خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا في الحلقة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى مع أول أوصاف الجنة، وهي وصف أرض الجنة وتربتها. فجمال الجنة عظيم، وجلالها وعظمت نعيمها كبير. فمن جمال الجنة وعظمة نعيمها أن تراب الجنة مسك. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. ومعنى الجنابذ أي ما ارتفع من البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف أرض الجنة وبنيانها فقال: ترابها مسك وبنيانها لؤلؤ. تخيل يا عبد الله، بناء الجنة لؤلؤ وتراب الجنة مسك، كيف يكون البهاء والجمال والعظمة؟ إن عبدا يفرط في هذا لأجل لذة حقيرة تذهب، إنه العبد جاهل، إنه العبد أحمق، يترك هذا النعيم من أجل معصية حقيرة تذهب لذتها ويبقى ندمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفرط في جنة بناؤها لؤلؤ وترابها مسك، انظر إلى هذا البهاء والجمال والعظمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها الزعفران وطينها المسك. وفي رواية: وملاطها المسك. الملاط اللي هو الطين الذي يمسك اللبنة اللي هي الطوبة الذهب والطوبة الفضة، الملاط الذي يمسك هاتين الطوبتين مسك، تربتها الزعفران وطينها المسك. هذا وصف ثاني لأرض الجنة، أن ترابها زعفران وأن طينها مسك. وهناك وصف ثالث ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك خالص يا أبا القاسم. قال: صدقت. ومعنى درمكة، الدرمك هو الدقيق الخالص البياض، أو هو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها. فهذه ثلاثة صفات في تربة الجنة لا تعارض بينها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ترابها مسك وطينها مسك وترابها زعفران. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالدرمك. والسلف ذهب في هذه الصفات الثلاثة إلى محاولات للجمع، فذهب طائفة من السلف إلى أن تربة الجنة متضمنة لنوعين: المسك والزعفران، لأن الأحاديث وردت على ثلاث صفات. فهل تراب الجنة مسك، أم أن تراب الجنة زعفران، أم أن ترابها يشبه الدرمك؟ أي وصف وصف تربة الجنة؟ العلماء حاولوا الجمع، فذهب طائفة من السلف إلى أن تربة الجنة متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل معنيين آخرين. الأول أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن هذا التراب بالماء صار مسكا، والطين يسمى ترابا، لذلك ورد في الحديث: وملاطها المسك. الملاط اللي هي الطين. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ترابها الزعفران وطينها المسك. فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم أحدهما إلى الآخر حدث لهما طيب آخر فصار مسكا. المعنى الثاني أن يكون الزعفران باعتبار اللون، يعني تربتها زعفران باعتبار اللون، وأن يكون مسكا باعتبار الرائحة. وهذا من أحسن شيء، تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران والرائحة في رائحة المسك. والإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى جمع جمعا لطيفا فقال: قوله وإذا ترابها المسك، قال المراد والله أعلم أن رائحة ترابها رائحة المسك، أما لونه فمشرق مبهج كالزعفران، يدل عليه ما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة ملاطها المسك وتربتها الزعفران. قال: والملاط التراب الذي يختلط بالماء فيصير كالطين. قال: فلونه لون الزعفران في بهجته وإشراقه، وريحه كريح المسك، وطعمه كطعم الخبز يؤكل. وهذا جمع طيب يجمع بين الروايات والأحاديث التي وردت في تربة الجنة. فانظر إلى هذا الجمال وإلى هذا الجلال وإلى هذه العظمة في أرض الجنة وترابها، ترابها مسك، رائحته رائحة مسك، ولونه لون الزعفران، وطعمه كطعم الخبز الذي يؤكل. وهذا من جلال الجنة وعظمة الجنة وجمال الجنة وسبحان الخلاق العظيم. هذه تربة الجنة. فماذا عن أشجار الجنة وثمارها؟ وأريدك أن تتخيل تربة الجنة، هذا ترابها وطينها، كيف تكون شكل الأشجار التي تنبت في هذه التربة، وكيف يكون طعم الثمر الذي ينبت من هذه التربة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.